بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في إقامة البراهين على المشركين وإثبات توحيد الله عز وجل، هذا التوحيد الذي لم يؤمن به المشركون. وفي سورة يونس يقول ربنا عز وجل: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. حاول أن تتأمل هذا البرهان وتأمل البرهان الذي قبله، وهو قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله. إذن المشركون يعترفون بهذه الأفعال. في هذه المرة قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل، أي قل يا محمد. ليس الخطاب هنا للمشركين ليجيبوا، وإنما الجواب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. لماذا غاير بين الخطابين؟ المغايرة تدل على أن المشركين بالفعل كانوا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى هو رب الأكوان وخالقها وموجدها ومدبر أمرها، ولهذا قال فسيقولون، لكنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا يؤمنون بالحياة بعد الموت، ولكن الذي يؤمن بذلك هم أهل الإيمان، وإمامهم في هذا الإيمان ودليلهم عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، والتقدير أنهم لن يجيبوا على هذا السؤال. فإذا لم يجيبوا عن هذا السؤال لجهلهم وضلالهم، فأقم عليهم الحجة فقل لهم: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. لأن الخلق الذي هو قادر على الخلق قادر على ماذا؟ على الإعادة. القادر على الخلق قادر على الإعادة. ولهذا قال ربنا عز وجل فأنى تؤفكون. الإفك هو الكذب، الإفك هو الكذب، والمقصود بالإفك هنا أنهم يكذبون على أنفسهم فلا يذعنون إلى الحق بل ينصرفون من الحق إلى الباطل، بل ينصرفون من الحق إلى الباطل. أحيانا المبطلون يعتقدون الحق ولكن لا يقدرون على الكلام به، دي مسألة خطيرة. أحيانا أهل الإبطال يعرفون الحق ولكنهم لا يتكلمون به ولا ينصرون ولا يعملون به، إما جحودا واستكبارا وإما صرفا للناس عن الحق، لأنهم لو قالوا بالحق فإن الناس سيتبعون وهم لا يريدون ذلك الأمر. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن الذي بعثهم على الجحود ليس الجهل وإنما ماذا؟ الظلم والجحود والعياذ بالله. وقال ربنا عز وجل عن اليهود فلما جاءهم ما جهلوا ولا ما عرفوا؟ طيب لما جاءهم ما عرفوا إيه اللي حصل؟ كفروا به والعياذ بالله. فمن أكذب الكذب إن صدرك يكون متوجها إلى الحق ولكنه يبتعد عنه ولا يريده ولا ينصره ولا يكون من أهله، وهذا من باب البغي والعدوان والعياذ بالله. بعد أن ذكر ربنا عز وجل دليل الخلق وأن الله تبارك وتعالى بهذا الدليل هو الله الواحد المستحق للعبادة، ليس هذه الآلهة التي لا تقدر على خلق وبالتالي لا تقدر على ماذا؟ على إعادة. هذه الآلهة التي خلقتموها بأيديكم كما قال ربنا عز وجل والله خلقكم وما ماذا؟ وما تعملون. مسألة عجيبة. إذن هذه الآلهة في الحقيقة لا تقدر على الخلق، فطالما هي لا تقدر على الخلق إذن هي لا تقدر على ماذا؟ على البعث، هي لا تقدر على البعث. إذن هذا دليل واضح للدلالة على كذب هؤلاء المشركين وفساد آلهتهم ووجوب أن يتوجه الناس إلى رب واحد يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، ده دليل الخلق. نأتي إلى دليل الهداية. وكثيرا ما يجمع الله تعالى في القرآن بين الخلق والهداية. قال ربي سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو إيه؟ يهدين. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلقك فلما خلقك هداك إلى مصالحك الدنيوية والدينية، هداك إلى مصالحك الدنيوية والدينية، فإذا لم تهتدي إلى مصالحك فأنت ضال. يبقى لماذا سمي الضال ضلا؟ لأنه لم يهتدي إلى ماذا؟ إلى مصالحه الدينية. تجد الناس يهتدون إلى مصالحهم الدنيوية فيحرصون عليها ويتكالبون عليها ولا يضيعونها أبدا أبدا، وفطرهم الله عز وجل على هذه المصالح منذ الصغر. أرأيت طفلا صغيرا تعلق ببرتقالة وأردت أن تأخذ منه هذه البرتقالة، ماذا يصنع؟ سيستمسك بها استمساكا كبيرا، لسيما إذا كان قد تذوقها وعرف حلاوتها فهو مستمسك بها حريص عليها. فدي مسألة مغروزة فين؟ في الفطر الإنسانية منذ الصغر. يبقى الإنسان بيهتدي لمصالحه. من الذي هدى الطفل الصغير إلى التقام صدر أمه ليرضى على بناها؟ وفي حد قال له أيها الطفل المكان ده فيه اللبن بتاعك ولابد تشرب بالطريقة الفلانية وتعمل بالطريقة الفلانية، ولا ربنا هو الذي هداه لذلك الأمر؟ ربنا عز وجل هو الذي هداه لذلك الأمر. إذا خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وهداه إلى مصالحه الدنيوية. طيب والمصالح الدينية؟ أيضا أرسل الله تعالى للناس رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط، وليتعلم الناس شرع الله، وليطيع الناس ربهم، وبالتالي ينالون رضوانه ويدخلون جنانه. وهذه المصالح ماذا؟ الدينية. إذن الهداية كلها بإذن مين؟ بإذن مين؟ ولذلك نحن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم الآيات. الهداية دي هداية دنيوية ولا هداية دينية؟ هداية دينية، هذه هداية دينية. قال تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فتبين أن الهداية هي الهداية إلى هؤلاء الناس، وأعظم هداية هي الهداية الدينية، لأنها تقودك إلى النعيم السرمدي واللذة الأبدية والرضوان الذي لا ينتهي، سبحان الله. طيب وأيضا قال ربي سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء، الذي خلق كل شيء في سورة طه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إذن كل شيء من هذا الخلق أعطاه ربنا عز وجل الإيجاد والإعداد والإمداد ثم بعد ذلك هدى. إذن يأتي دليل الهداية بعد دليل ماذا؟ الخلق. وهذه كلها براهين قياسية قرآنية لا نظير لها. فقال في دليل الهداية قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الآلهة بتاعتكم الأصنام التي تعبدونها من الأحجار والأشجار وتتزلفون لها وتقدمون لها القرابين وتجعلونها واسطة بينكم وبين الله، هل هذه الآلهة بتدعو إلى الحق، تهدي إلى الحق؟ تهدي أي تدل وتقود الناس إلى الحق. فعل الهداية اللي هو هدى ويهدي بيتعدى بأداتين بإلى واللام، يعني يهدي إلى وهدى لي، يهدي إلى وهدى لي، كلاهما صواب في اللغة. فعديت الهداية بإلى، عديت الهداية بإلى من يهدي إلى الحق. لن يستطيع الجواب، فطالما المشركين لا يعرفون الجواب لأنهم مشركون ويعرفون أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا ولا تملك لنفسها شيئا، وبالتالي هم لا يجيبون. فطالما هم لا يجيبون فمن الذي سيجيب؟ من؟ النبي. قل يا رسولنا لهم قل الله يهدي للحق، قل الله يهدي للحق. وهذا كقول الله عز وجل وقل الحق من ربكم. يبقى أكبر سمة للحق أنه من عند الله، أكبر سمة للحق أنه من عند الله. ولهذا قال الله ولو كان من عند غير الله إلا حصل لوجدوا فيه اختلافا، مش اختلافا قليلا أو اختلافا مقبولا، وإنما قال اختلافا ماذا؟ كثيرا، اختلافا كثيرا. إذن سمة الحق أنه من الله، وقوته أنه من الله، وثباته أنه من الله، وبالتالي ينبغي للناس أن يتبعوا هذا الحق، لابد للناس أن هم يتبعوا هذا الحق. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وبالتالي لا ينبغي أن نتخذ من غير هذا الحق أولياء. قل الله يهدي للحق، ثم تأمل الفعل الهداية، مرة تعدى بإلى ومرة تعدى بماذا؟ باللام. قل هل من شركائكم من يهدي إلى، من يهدي إلى، وبعدين كلمة إلى دي فيها أحرف كثيرة للدلالة على إن فعل البشر لإحداث الهداية أمر طويل، لكن فعل الرب سبحانه وتعالى لإرادة الهداية إنما يكون سريعا. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك ثبت في الحديث أن المهدي في آخر الزمان يصلحه الله في ليلة. كلمة يصلحه الله في ليلة لها تأويلان. التأويل الأول أنه كان على غير الهداية فهده الله، دي قول. والقول ده مفيد في ماذا؟ إن كل واحد على فساد ينبغي أن نؤمل فيه خيرا ما كان موحدا. يبقى أي إنسان موحد حتى لو تلبس بأي معاصي نرجو الخير له إن شاء الله، ونرجو الفيئة له. فهذا المهدي أصلحه الله عز وجل في ليلة واحدة. القول الثاني أن الهداية هنا أو الإصلاح هنا معناه أي إن الله تعالى أصلحه، أي هيأه لإدارة الأمور بعد أن لم يكن مهيأة. يعني معلش لو جبنا واحد كده من الإخوة دلوقت وخلناه رئيس جمهورية، يعرف يعمل حاجة؟ معلش عفوا، يعني افترضنا أي أخ، أي واحد من الموجودين خلناه يا أستاذ محمود يبقى رئيس جمهورية، يعمل إيه؟ عنده ملفات تعليم وملفات اقتصاد وملفات اجتماع وملفات إعلام، وعنده علاقات إقليمية ومحلية ودولية، وعنده يعني دوائر كثيرة جدا، وكل دائرة من هذه الدوائر فيها إدارات مختصة، وكل إدارات فيها مسؤولين، وكل مسؤولين عاوزين قرارات. وإحنا الأنظمة بتاعتنا بتحتاج إن كل القرارات تيجي من جهة واحدة، فبالتالي ده عبء كبير جدا. ده الواحد من الناس ما بيقدرش إن هو يسوس أمر بيت واحد. يعني تلاقي الناس ماشيين بيكلموا نفسهم يا دوبك، فما بالك بالفعل بمن يتحمل مسؤولية دولة. حقيقة بقول الله يكون في عون كل مسؤول. ولهذا من استطاع أن يتحمل الحمالة فليحملها والله تعالى معه، ومن لم يستطع فليدعها حتى لا تكون حملا عليه فيسأل عنها يوم القيامة. فنيجي هنا قل الله يهدي للحق، قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق، لو في هناك ده طبعا شوف الأمثلة القرآنية. أفمن يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى. لو أن هناك إنسان على الهداية، إنسان على الهداية متمكن منها ويدعو الناس إليها، أحق إن هو يتبع ولا يتبع إنسان لا يقدر على هداية نفسه فضلا عن أن يهدي غيره؟ منتبهين المسألة؟ يعني لو احنا قلنا مثلا حتى نقرب المسألة، احنا رايحين بلد، البلد دي لا نعرف فيها شيئا، وفي هناك واحد دارس هذا الطريق وعارف جزئيات هذه البلد، هنمشي وراه ويبقى الدليل بتاعنا ونتبعه، ولا نتبع واحد لا يعرف شيئا هو ذات نفسه ممكن يضل فيضلنا معاه؟ أيهما أولى؟ نتبع من كان على الهداية فهو يهدي غيره إليها، ولا نتبع من ليس على الهداية فلا يستطيع لا يهدي نفسه ولا يهدي غيره. هي دي المسألة. يبقى كلمة يهدي معناها أنه ليس على الهداية فيحتاج غيره ليهديه. هذا المعنى كله موجود في قوله يهدي بتجديد الدال وكسرها. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أحق أن يتبع. يبقى إذن الاتباع يكون لماذا؟ للحق. ولذلك اتباع العلماء ليس لأنهم علماء، أمال إيه؟ لأنهم يدلون الناس إلى الحق. وحب الناس للعلماء أنهم يقودون الناس إلى الحق ويمسكونهم بالحق ويحببونهم في الحق. ولذلك العلم له حقيقة وله حكمة وله أدب. حقيقة العلم في طلبه وفي أثره، وحكمة العلم وأدبه أن تشجع الناس على الالتزام بالحق ومحبته. يبقى العالم هو الذي يحبب الناس في الحق ويحثهم على اتباع الحق. ده حكمة العلم وأدب العلم. ليس المقصود بالعلم مجرد التحصيل، ولكن المقصود بالعلم ان احنا نحبب الناس في طريق ربنا عز وجل. لان المقصود بالعلم واثر العلم ولازم العلم هو ماذا؟ هو العمل، هو العمل. ولذلك كانوا يقولون العلم يهتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل. وكانوا يقولون علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. وفي الأثر الذي في إسناده كلام أثر عبد الله بن مسعود: أيها الناس تعلموا ما شئتم أن تعلموا فاعلموا أنكم لن تؤجروا حتى تعملوا. إذا لابد من وجود العلم. ولهذا بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب العلم فقال: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية. إذا عندما ندعو الناس لابد أن ندعوهم بعلم، ويكون عندنا حقيقة العلم، ويبقى إحنا عندنا منهج العلم في ماذا؟ في اتباع العلم، في حث الناس على العمل، في تحبيب الناس في هذا العلم. وده مسألة ليست بسهلة، ولكن لا يهدى إليها إلا من وفقه الله. يبقى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. إلا أن يهدى، إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، ولكن هو في حاجة أن يهدى، إن غيره يهديه. فيهدى فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول. إلا أن يهدى، إلا أن يهديه غيره. وبالتالي طالما المسألة كده فما لكم كيف تحكمون. لو عندكم عقل لأحكمتم المسألة ومن صرفتم عن الضلال إلى الباطل. لأن أصل الإحكام معناه المنع والإمساك، ومنه سميت الحديدة المستعرضة في فم البعير أو الفرس بالحكمة، لأنها إذا جذبت منعت الفرس أو البعير من السير، فسميت بماذا؟ بالحكمة. ومنه سمي الحكم حكما، لأن الحكم الشرعي بيجعل الناس يقف عنده، بيستمسك به ويمتنع عن مخالفته. ومنه قول الشاعر: بني حنيفة، وهنا أداة نداء محذوفة والتقدير يا بني حنيفة، أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. يبقى فما لكم كيف تحكمون، هذا استفهام تقريعي لهؤلاء المشركين الذين عجزوا عن الجواب، فيلزمهم أن يستسلموا للحق لا أن ينصرفوا عن الحق. إذن هؤلاء لا يعقلون بل منصرفون عن الحق إلى الضلال. ولهذا قال الله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وأتى بالظن تنكيرا للدلالة على احتقاره وعدم قيمته. يبقى هنا التنكير في هذا السياق للدلالة على الاحتقار وعدم الاكتراث به، لأن بعض الظن قد يكون من باب العلم المرجوح، من باب العلم المرجوح. أما الظن عند المشركين عبارة عن أهواء، عبارة عن شكوك، عبارة عن اتباع لأمزجتهم وعاداتهم وتقاليدهم. إذن الناس دول بيتبعوا أهواءهم في الحقيقة، مش بيتبعوا علم مرجوح، وإنما يتبعون الأهواء والعياذ بالله. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وهذا الظن لا قيمة له. فقال ربي سبحانه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ثم إن الله تعالى عليم بفعلهم. وهذا تحذير لهم ولغيرهم أن يتقنوا أعمالهم وأن يحسنوا أقوالهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يصرفنا إلى الخير وأن يمسكنا بالحق وأن يجعلنا أهلا له، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.